الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الاستبراء. الاستبراء يا جماعة يتعلق بالأمة، إذا تملكها الرجل لابد أن يتركها تحيض حيضة واحدة، وذلك استبراء للرحم. أما إذا كانت حامل فأن تضع حملة. ده ملخص الجزء بتاع الاستبراء. نقرأه تبركا بالكتاب. فصل في الاستبراء. قال الشيخ: ومن استحدث ملك أمة، اشترى أمة يعني، حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، فإن كانت من ذوات الحيض يبقى بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور زي الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة التي أيست من المحيض انقطع عنها الحيض يبقى بها جماعة بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل فبوضع الحمل. هذا فصل في الاستبراء، وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا، وسمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراء من غير عدة. يبقى أقل حاجة تدل على البراءة براءة الرحم حيضة واحدة، حيضة واحدة. إذا عرفت هذا فالأصل في هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوصاف: لا توطأ حامل حتى تضع، أي تضع حملها، ولا غير ذات حمل، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يبقى الحامل حتى تضع، والتي ليست بحامل حتى تضع حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وقال هو على شرط مسلم. وقد أعله ابن الخطان بشريك القاضي، وقد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم في المتابعات. وهذا الحديث صححه الألباني في الإرواء. ثم لوجوب الاستبراء سببان: الأول حدوث الملك في الأمة أن يتملكها، سواء كان هذا التملك بشراء أو غيره، كما ذكره الشيخ بقوله: ومن استحدث ملك أمة. فمن ملك جارية وجب عليه استبراؤها، سواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبي أو عادة ملكه فيها بالرد بالعين، يعني باعها ورجعت له، أو التخالف بين البائع والمشتري، أو الإقالة بعد ما باعها حتى إنه عايزها رجحها، قال له رجحها لي فأقاله رجحها له، أو الرجوع في الهبة، والرجوع قبل القبض يا جماعة، أو رجوع الوالد خلاص لأولاده بعد القبض. وإذا عادت إليه بفسخ كتابة أو ارتدت ثم أسلمت، فإنه يلزمه الاستبراء على الأصح لزوال ملك الاستمتاع، يعني طالما زال الملك عنها ولو بأي واحد مما سبق ثم عاد إليه، فلا بد أن يستبرئها لأنه تملك، وإذا تملك لا بد أن يستبرئها ولو بحيضة. ولو زوج أمته ثم طلقت قبل الدخول، فهل يجب على السيد استبراؤها؟ قولان، ولو باعها بشرط الخيار فعادت إليه بفسخ في مدة الخيار ففي وجوب الاستبراء خلاف، والمذهب أنه يجب فرمز ملكه عنها ثم عادت يبقى يجب الاستبراء، وإن قلنا يزول ملك البائع بنفس العقد يبقى المذهب أنه يجب إن قلنا أن ملك البائع يزول بنفس العقد، وإلا أي أنه لا يزول لوجود الخيار يبقى لا يجب الاستبراء. ثم لا فرق بين الأمة، لا فرق في الأمة بين أن تكون صغيرة أو كبيرة، حائلا كانت أو حاملا. الحائل هي يا جماعة التي ليست بحامل، تمام. ذكرا كانت أو ثيبا، سواء ملكها من رجل أو امرأة أو طفل، سواء كانت مستبرأة من قبل أم لا. طالما حيتملك يبقى لازم يستبرئ، وهذا هو المذهب لعموم الخبر، مع العلم بأنهن كان فيهن يعني في الجواري بتوع أوصاف كان فيهن أذكارا وعجائب، والله أعلم. فرع، اشترى زوجته الأمة فهل يجب عليه أن يستبرئ بمراته؟ وكانت أمة أو اشتراها، يبقى هل برضو على أنه يستبرئها؟ وجهان، الصحيح المنصوص لا، ويدوم حلها، ولكن يستحب الاستبراء يعني ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين. يبقى الاستحباب سببه ايه؟ تمييز. وقيل يجب الاستحداد الاستبراء لتجميل الملك، والله اعلم. ثم ان كانت الامه الذي حدث ملكها من ذوات الحيض استبرأها بحيضة على الجديد، الأظهر للحديث، وقيل بطهر كالحيض، خلي بالك يعني حيضة ولا ينتهي الحيض بطهر، لو قلنا بطهر يبقى الحيض ينتهي إلى الحيض، الطهر ينتهي إلى الحيض، يعني لو قلنا بحيضة يبقى بعد ما تنتهي الحيضة يبقى جاز أن يطأها، خلاص انتهي. لو قلنا بطهر يبقى حاضر فطهرة، يبقى ينتظر إلى الحيضة الثانية. نعم؟ لا، لأن الحديث في حيضة، خلاص حتى تحيض حيضة، وهو الأولى. وقيل بطهر، ضعيف القول ده، وإن كانت ممن لا تحيض بصغر أو إياس فبماذا تعتد؟ في خلاف. قيل بثلاثة أشهر لأنه أقل مدة تدل على البراءة، وهذا مما صححه في التنبيه، فمين يا جماعة؟ شيرازي. وقيل بشهر لأنه كقر في الحرة فكذا في الأمة، وهذا هو الذي صححه الرافعي والنووي وغيره. ما الحديث؟ الحديث ده في شأن الاستبراء بس. في سبايا أوصاف قال كذا في المسألة، نص في المسألة فرع وقعها من يجب عليه الاستبراء قبل الاستبراء مصبرش وأتاها فقد عصى. طيب هل معنى ذلك أنه يستأنف مدة جديدة ولا يكمل المدة السابقة؟ قال ولا ينقطع الاستبراء، يعني كمل، لأن قيام الملك لا يمنع الاحتساب، فكذا المعاشرة بخلاف المعتد. يبقى يكمل، فأن الملك له ميقات محدد إنما تستبرئ منه، فلا يقطع بجماعه هذا. ولو أحبلها بالوقت في الحيض فانقطع الدم حلت لتمام الحيض. طبعا حكاية أنها إن جمعها في حيض فحبلت هذا يخالف ما عليه الأطباء، لأن الحيض هو تدمير للبويضة بتاعت المرأة، وهذه البويضة تتخلق في كل شهر مرة، فإن صادفت مني كان منه الولد، وإلا انفجرت في آخر الشهر ونزلت في شكل حيض. فحكاية أن يطأها في وقت حيض فتحبل هذا أمر يخالف ما عليه للطب. ولكن نفترض لو أحبلها بالوطء في الحيض فانقضى دم الحيض، يبقى هذه حلت لأن العبرة بانقضاع الدم، وأصبح جاز أن يأتيها. وإن كانت طاهرة عند الوقت لم الاستبراء لم ينقض الاستبراء حتى تضاع. يعني لو كانت المرأة أو الأمة حامل ووطأها عصا، فأن الأولى أن يتركها إلى أن تضع. نعم؟ لا، عصيان، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت حاملا استبرأها بوضع الحمل لعموم الخبر، وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يكون الحمل من نكاح أو شبهة أو زنا، وهو موافق لما حكاه المتولي. قال الرافعي والأصح هو الأصح، وعبارة الروضة التفصيل. إن ملكت بسبي كفى الوضع، لو ملكت بسبي يبقى الاستبراء يكون بالإيه يا جماعة؟ بالوضع. وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته، أو من وطء شبهة وهي في عدته، فالمشهور أنه لا استبراء في الحال وفي وجوبه، وجوب الاستبراء بعد العدة وجهان. يعني فرق بين واحدة جايبينها في سبي يبقى أن تضع حملها وتستبرئ، إنما اللي كانت متجوزة دي أو كانت فترة عدة طب تنقضي فترة العدة. وهل كمان محتاجين حيضة كمان عشان تستبرئ ولا إيه؟ يعني امرأة طلقت واشتراها رجل فهي في فترة العدة، فترة العدة قرئين بالنسبة للأمة. طيب حينتهم نقول كمان محتاجين إلى حيضة ثالثة عشان الاستبراء، ولا الحيضة الثالثة تدخل بالاثنين؟ دي معنى المسألة. المشهور أنه لا استبراء في الحال، لأنها فترة عدة يا جماعة، كده يبقى جاي كيف نجمع بين الاستبراء والعدة؟ أنت اشتريتها وهي فترة إيه؟ عدة. ما تقوليش بقى هتستبرئها، هتسيبها إلى انقضاء العدة. طب بعد انقضاء العدة هتسيبها تستبرئ بحيضة ولا إيه الحكاية؟ قال: فالمشهور أنه لا استبراء في الحال، وفي وجوبه أي وجوب الاستبراء بعد العدة كم وجه يا جماعة؟ وجهين. وإذا كان كذلك لم يحصل الاستبراء بالوضع مطلقا، يبقى هيصبر عليها. خلاص هيصبر عليها. يبقى عندنا دلوقتي يا جماعة، اشترى أمة لم تكن متزوجة وكانت حاملة، فإنما تستبرئ بوضع الحمل، أو لم تكن حاملة تستبرئ بحيضة، أو كانت من ذوات الأشهر تستبرئ بشهر. طيب على الثانية، كانت متزوجة وكانت في فترة العدة، فلا جمع بين العدة والاستبراء، فينتظر إلى انقضاء العدة. طيب بعد انقضاء العدة ننتظر كمان حيضة شهر، خلاص كده ولا إيه؟ هذا هو الكلام. فبنقول في المسألة كم وجه يا جماعة؟ وجهين. وأما حمل الزنا ففي الاكتفاء بوضعه، حيث يكتفى بثبات النسب وجهان، أصحهما نعم، وإن لم يكتفي به ورأى الدم وهي حامل. يبقى حمل الزنا لحال مختلف، هل يكتفى بوضع الجنين وتستبرئ بذلك؟ حيث يكتفى بثبات النسب وجهان أصحهما نعم، أول ما تولد خلاص، وإن لم يكتفي في ثبوت النسب به ورأى الدم وهي حامل. قلنا أنه حيض كفى في الأصح، ولو ارتابت بالحمل في مدة الاستبراء أو بعده فكما في العدة. واعلم أن المرتابة بالحمل إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها، سواء كانت بالأقراء أو الأشهر، يكره نكاحها، والارتياب يحصل بارتفاع البطن وحركته مع ظهور الدم. ولكن شككنا ثم، هل تم حمل أم لا؟ هل يصح نكاح؟ قولان: أحدهما يصح، لأننا حكمنا بانقضاء العدة فلا تنقضه بالشك كما لو حصلت الريبة بعد النكاح، هذا هو الأصح. فعلى هذا لو ولدت لدون ستة أشهر من العقد تبين البطلان، وقيل لا يصح العقد لأنها لا تدري فعدتها بالحمل ولم تنقضي أم بغيره، فلا تنكح مكي كما لو ارتاب بذلك في أثناء العدة. بصوا يا جماعة، المسألة دي انتهت، حكاية الريبة في الحمل انتهت لوجود الآلات الحديثة التي تبين يقينا حمل المرأة من غيره. يبقى حكاية ان انتهت فترة العدة وهي مرتبة في الحمل، ازاي بطنها ترتفع؟ ما ممكن تكون عيانة، وجدت حركة في داخلها، كل هذه ادوات تبين الشك. لنقول طالما انقضت الفترة بتاعة الحيض خلاص، بثلاث حيضات فترة العدة او باثنين سواء كانت اما او حرة، لنقول ان انقضاء الفترة دي يا جماعة دليل على استبراء الرحم. لما حكيت الشك أهل الطب أدواتهم الآن ينتهوا منها، فرع مذكور في العدد لو نكح شخص امرأة حامل من الزنا. صح نكاح بلا خلاف، وهل له وقوعها قبل الوضع؟ وجهان الأصح نعم، إذ لا حرمة له، منعه ابن الحداد والله أعلم. مسألة مهمة، جاءني في يوم طبيب يشتكي أن عرضت عليك في مستشفى جاءت امرأة بابنة لها حامل وساومته في أن يجهضها، أبى رفض. مهم، نقل إلى مستشفى أخرى، وبعد حوالي يعني البنت نضطرت أنها تتحامل في الثاني، بعد حوالي 9 شهور أو 8 شهور أو 7 شهور جت البنت وفيها آلام الوضع ومعها شاب. قالت الأم للولد فهم مؤداها إن الأم جوزت البنت من واحد وهو يجهل أنها حامل حتى ينسب إليه الولد، وكان كلام الأم مع الزوج هذا إن مراتك هتولد ل7 شهور، يعني الولد نسب إلى هذا الرجل ظلما وعدوانا. المهم جاء يسأل عن صحة النكاح أولا وهي حامل، الأمر الثاني هل في كونه سكت في ذلك إثم؟ هل كان المفروض أن يخبره ولا ماذا؟ فبنقول عندنا القاعدة الفقهية التي تقول أن الحرام لا يحرم لي يا جماعة الحلال، وعلى هذه القاعدة فرجت المسألة، لو نكح شخص امرأة حامل من الزنا صح نكاح، لأنها لو كانت حامل من زواج صحيح لا يصح نكاح، مش كده؟ لوجود مانع، المانع ده هو ايه؟ أن عدتها أن تضع ايه؟ حملها. إنما الزنا حرام، والحرام لا يحرم الحلال، فأجازوا نكاح الحامل من زنا. هل يطأها أم لا؟ وجهان الأصح نعم، خلاص، لأن كما قلنا الحرام لا يحرم ليه الحلال. أما بأخينا الطبيب فقلنا له هل تيقنت أن هذا ليس لصاحب ما في بطنها؟ هل تبينت أن المرأة هي المرأة وأن البنت هي البنت؟ هل تبينت أن الحمل في 9 أو في 7؟ كل هذه الأمور تحتاج بداية إلى تيقن، فإن حدث شك فليس لك أن تتكلم. الأمر الثاني أن الأولى الستر، فلا تتكلم إلا إذا طلبت منك الشهادة وتشهد، أما إذا لم تطلب وترتب على ذلك مفسدة عظيمة فالأولى أن تمسك عن الكلام. هذه المسألة كنا طرحناها قبل ذلك في من وقعت في زنا، مش كده يا جماعة؟ وهي غير معتادة، لغلبة هوى أو لضعف نفس وقعت، هل عليها أن تصارح من تقدم للزواج منها؟ وهل العقد فيه تدليس؟ وذكرنا أن الأنسب في الفتوى، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن نصر الدين واصل والشيخ علي جمعة في أنها لا تذكر ذلك، وأخذوا بقول الحنيفية قول الحنابلة في المسألة أنها تسكت ولا تتكلم، وأن الزواج صحيح لأن الغشاء قد يفض بغيره، وهي عرفت بين الناس في كونها بكر، ف فتسكت وتواري، بل أنهم تمادوا في ذلك وقالوا جاز لها أن ترتق هذا الغشاء حتى تخفي هذا الأمر، أما التي اعتادت فلا يجوز لها ذلك، لأنها عرفت بين الناس بكونها ليست ذكر، وبالتالي كما قلنا يعني لا تكتم الأمر. أما الشافعية فعدوا ذلك تدليسا وأمروها أن تتكلم، وذلك صعوبة الحقيقة، صعب الأمر. طيب، وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها بشهر كالأمة. أم الولد الجارية لولد هي أمة وطأها فحملت ووضعت، اسمها أم الولد. أم الولد لا يجوز بيعها، يفضل كده، تفضل عنده إلى الموت. هذا هو السبب الثاني. يبقى الأول يا جماعة اللي هو التملك بالملك، الثاني بزوال الفراش، وهذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء، وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين. فإذا مات سيد عن أم ولدي وليست من زوجية ولا عدة نكاح، لزمها الاستبراء لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة، ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء كالمتملكة ولو أعتقها. يبقى لازم استبراء يا جماعة، فالأمر كذلك. وكذا لو أعتق أمته التي وطأها لزوال الفراش، يبقى لازم تستبرئ. ولو استبرأت الأمة، أو لو استبرأ هو الأمة الموطوءة ثم أعتقها، قال الأصحاب استبراء عليها، ولها أن تتزوج في الحال، ولم يضطردوا فيه الخلاف، يعني لم يذكروا فيه الخلاف في المستولدة، لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح، والأصح أن المستولدة أنه إذا استبرأها ثم أعتقها أنه يجب استبراؤها ولو لم تكن الأمة موطوءة، لم تكن فرشا أو فراشا، يعني الأمة الغير موطوءة ليس هذا حكمها. الحكم للمرأة الموطوءة سواء من سيدها أو من عبدها اللي احنا بنسميها المستولدة، مستولدة إما أنه يريدها مستولدة منه أو من غيره. ولا يجب الاستبراء بإعتاقها ولو أعتق مستولدة وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاستبراء، جاز على الأصح إن كان هو الذي يطأها قبل أن يعتقها، كما يتزوج المعتد منه بنكاح أو وطء شبهة، يعني بيقيس على المعتد. فرع: لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء بخلاف بيعها، البيع جائز إنما زوجها لا، لأن مقصود النكاح الوطء، فينبغي أن يستعقب الحل. وإن استبرأها ثم أعتقها فهل يجوز أن يزوجها في الحال أم يحتاج إلى استبراء جديد؟ يعني أم الولد أصحهما يجب الاستبراء، فؤاد لا يجب. وكلام الروضة هذا يوهم أن الوجهين في الأم لا في أم الولد، فعرف. فلو اشترى أمه وأراد تزويجها قبل الاستبراء، فإن كان البائع قد وطأها لم يجز له أن يزوجها به، وإن لم يكن البائع قد وطأها أو كان قد وطأها واستبرأها قبل البيع، أو كان الانتقال من امرأة أو صبي، جاز أن تزوج في الحال على الأصح، كما يجوز للبائع أن يتزوجها بعد الاستبراء. قيل لا يجوز له، كما لا يجوز وطئها حتى يستبرئها، والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق. وهذا الوجه قوي، ونسبه القفال إلى أكثر الأصحاب. قال الرافعي: ونوقش بمثل هذا في مثل هذه النسبة، والله أعلم. طيب، هذه المسائل هي احنا بنقرأها من باب الايه؟ من باب يعني من باب ان هذه المسائل اذا لم يهتم بها زالت، وهذا امر الحقيقة لا نقول انه انتهى بالكلية، ولكن هذه الاحكام قد تعاود في يوم من الايام، ويبقى في ديار المسلمين العبيد وهذه احكامهم، فالأمر يحتاج حتى من باب فضل العلم أو نافلة القول أن يقرأ ذلك. أما المسائل التي نحتاجها فنذكرها حتى نستوفي ما فيها من مسائل. عندنا جماعة الفصل اللي جاي بتاعنا ده من الفصول الهامة التي يكثر فيها السؤال، وده بيتكلم عن حكم المعتدة، سواء كانت من طلاق رجعي أو طلاق دائم، أو المعتدة من زوج موت زوجها، وحكم التي مات عنها زوجها، هل تخرج من البيت وكيف لها أن تعتد؟ الحاجات دي يكثر فيها السؤال، ودي إن شاء الله تعالى هيكون معنا بكرة بمشيئة، يعني هنبدأ فيها بكرة وننتهي منها إن شاء الله. يعني ربنا ييسر وننتهي من أحكام الأسرة على آخر الشهر قبل السفر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.